بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الناظر إلى الأمة الإسلامية كيف قامت وعلى ماذا قامت يرى أن الأمة الإسلامية قامت على مقومين أساسيين: الرسالة وحملة الرسالة. فالرسالة هي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وقد بلغها النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. وهذه الرسالة حفظها الله سبحانه وتعالى بنفسه، ولم يعهد بحفظها إلى أحد، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله سبحانه وتعالى الذكر، سواء كان هذا الذكر هو الكتاب أو السنة، لأن الكتاب يطلق عليه ذكر والسنة يطلق عليها أيضا ذكر، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. والسنة والكتاب محفوظان بحفظ الله سبحانه وتعالى إلى يومنا هذا، فالقرآن حفظ من التصحيف ومن التحريف وغير ذلك من ما تعرضت له الكتب السابقة، حيث أن أصحابها كانوا يحرفونها لمصالح شخصية ومآرب واتباع للهوى وموافقة للسلطان، فكانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وكانوا كما ذكر الله سبحانه وتعالى يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لكن هنا الكتاب والسنة حفظهما الله سبحانه وتعالى بحفظه للذكر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أي وأنزلنا إليك الذكر يعني السنة هنا، لتبين للناس ما نزل إليهم يعني من الكتاب. فالرسالة محفوظة، الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، وهي بين أيدينا من الكتاب والسنة. السنة أيضا حفظت بعلماء الأمة الذين نقوا هذه السنة مما شابها ممن أراد أن يحرف هذه السنة بوضع الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فقيض الله سبحانه وتعالى لها علماء الأمة الأكابر بأن ينقوا هذه السنة من الشوائب، فصار الحديث الصحيح معروف والضعيف معروف والموضوع معروف، وصارت السنة نقية أيضا. فالرسالة إذن محفوظة. طيب، لماذا لم نصنع صنيع الأولين إذا كانت الرسالة هي التي صنعت هذا الجيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم الذين سادوا العالم كله؟ لماذا مع وجود الرسالة لم نكن نحن كالجيل الأول؟ فنقول أن الرسالة ليست وحدها هي التي تقوم ببناء الأمة، بل لابد من حملة يحملون هذه الرسالة بصدق ويؤدونها بأمانة. فالفرق بيننا وبين الجيل الأول هو نحن. فالإسلام عندما جاء غير هؤلاء الناس تغييرا كاملا، بحيث أنهم يعني صاروا ترجمة للقرآن والسنة، سواء كان ذلك في العقائد أو في العبادات أو في الأخلاق أو في المعاملات، فصاروا ترجمة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك سادوا العالم. فعندما تغيروا غير الله سبحانه وتعالى بهم الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيروا ما بأنفسهم إلى الأصلح غير الله سبحانه وتعالى بهم الدنيا بأسرها. فإذن العيب فينا، يعني العيب في حملة الرسالة إلى الآن، لأن الرسالة كالسيف، هو سيف ناض مشحوذ، لكنه إذا أخذه جبان لم يستطع استعماله، وإنما يفر مع وجود هذا السيف. وإذا أخذه رجل مشلول مثلا فإنه لا يستطيع أن يستعمل هذا السيف أيضا، وإذا أخذته أيد مرتعشة فإنها لا تستطيع استخدام هذا السيف. وبالتالي حدث في هذه الأجيال الارتعاش والشلل والجبن عن حمل هذه الرسالة. هذه الرسالة تحتاج إلى صدق وتحتاج إلى أداء بأمانة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. فلا بد أن نحمل هذه الرسالة بقوة، نحملها بقوة وبصدق، ونؤدي بأمانة، نؤدي هذه الرسالة بأمانة. فهذه الرسالة التي نقوم بأدائها وهي رسالة الإسلام حتى نغير بها هذا الكون، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن إنه هذه الرسالة جاءت لتكون الرسالة المهيمنة على كل الدنيا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق اللي هي الرسالة ليظهره على الدين كله، اللي تظهر هذه الرسالة على سائر الأديان وسائر الرسائل وسائر المناهج الموجودة في الدنيا وسائر الديانات التي تعبد بها الناس. سيظهر هذا الإسلام أو هذه رسالة الإسلام على سائر هذه الرسالات. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليكون ذلك ظاهرا على الدين كله. وهذا ينبغي أن يكون ظاهرا في كل زمان ومكان بالحجة والبيان، لأن قوة هذا الدين فيما يحمل من حجج وبراهين، قوة هذا الدين فيما يحمل من حجج وبراهين للعقلاء وأصحاب الفطر السليمة غير الملوثة. فإنهم إذا سمعوا الحجج والبراهين في هذه الرسالة لابد أن يؤمنوا، لازم يؤمنوا إذا سمعوا ذلك. فهذا الدين ظاهر بالحجة والبيان في كل زمان ومكان، وسيظهر بالسيف والسنان في بعض الزمان، يظهر في بعض الزمان بالسيف والسنان، لأن الحرب بين المسلمين وبين الكفار تكون سجالا، ترى ينتصر فيها أهل الإيمان وترى ينتصر فيها أهل الكفر والطغيان، وذلك ليعلم الله من يطيعه ممن يعصيه ومن يصبر ممن ينقلب على عقبيه. لكن في النهاية الله سبحانه وتعالى يقول: والعاقبة للمتقين. إذن النهاية لازم تكون لأهل الإيمان وأهل التقى، أن يكون هناك النصر لأهل الإيمان. الرسالة لا يحملها الرجال فقط، الرسالة لا يحملها الرجال فقط، وإنما هي مشترك في حملها بين الرجال وبين النساء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فبين الله سبحانه وتعالى يعني المؤمنون والمؤمنات، يعني ممكن كان القرآن يأتي بقول المؤمنون فقط، لأن كلمة المؤمنون إذا جاءت على التذكير فهي تشمل المؤمنات، ولما نقول المسلم يشمل المسلمة والمؤمن يشمل المؤمنة. فإذن لكن الله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنات، وذلك لتعلم المرأة أن لها دور، وأن لها دور أيضا مستقل تقوم به في التمكين لدين الله سبحانه وتعالى وفي الدعوة إلى الله عز وجل، أنها لها دور. فقال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن كما يأمر الرجل بالمعروف وينهى عن المنكر، كما يأمر الرجل كما يدعو الرجل إلى الله سبحانه وتعالى، المرأة تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، يعني كما يقومون بباقي الواجبات لها واجب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا الواجب يليق بقدراتها بما يعني تكوينها الخلقي الذي خلقها الله سبحانه وتعالى عليه، فهي ربما هناك واجبات عفاها الشرع منها أو لم يوجبها عليها، كصلاة الجماعة وكالجهاد وغير ذلك من الأشياء مراعاة لتكوين المرأة، لكن لها دور لا يقل أهمية عن دور الرجل، سواء كان هذا الدور في البيت والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته، إذن لها دور كبير جدا في تربية الأبناء، والدور ده بيحاول يعني أعداء الإسلام أنه يبينوا أن الدور ده يعني دور قليل جدا بالنسبة للمرأة، وأنها ينبغي أن المرأة يعني لا تستسلم لهذا الدور، وأنها كده فيها نوع من التهميش والإقصاء بالنسبة للمرأة، أو حتى استعباد المرأة أو غير ذلك من الكلام اللي بيطلقوه. لا، ده دور مهم جدا، يعني إذا كان هناك يعني عقلاء ونجباء وعباقرة وقادة وعلماء فهم صنيعة المرأة، يعني هؤلاء نفسهم صنيعة المرأة، لأن المرأة هي المعلم الأول لهذه الأجيال. أولا المرأة كما ذكرنا هي نصف المجتمع، وهي التي تربي المجتمع كله، وهي تربي المجتمع كله سواء كان من البنين أو من البنات، لأن أول ما يفتح الطفل عينيه على أمه أول حاجة يشوفها أمه، والطفل أكثر التصاقا بأمه، وبعد ذلك يكون التصاقه بوالديه، فهو يحاول أن يقرأ عينيها وأن يستشعر دفئها وأن يسمع كلامها وأن يقلدها فيما تقول وفيما تفعل، فحتى في سن المحاكاة والتقليد اللي هو السن اللي الطفل ما يعرفش حاجة فيها، لما أمه تقوم تصلي يقوم يصلي جنبها، أما تفعل شيء يفعل مثله، حتى وهي بتطبخ هو بيجيب حاجة يقعد يخبط فيها الطفل ويعمل نفسه بيطبخ، يحاول يقلد أمه. فبعد ما ينتبه الطفل ويصبح يستطيع إن هو يميز بين الأشياء، أمه تعلمه يعني تعلمه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الله وحب رسوله وحب القرآن وحب السنة وحب الإسلام وحب المؤمنين، وتربيه على ذلك، فتنتج منه هؤلاء العلماء والقواد الكبار. وإحنا شفنا إن الإمام الشافعي رحمه الله كان يتيما وربته أمه، وصار عالما كبيرا نجيبا من أكابر علماء الأمة، هي التي علمته يعني فقه أهل الحجاز، وعلمته الشعر، وعلمته اللغة، فلما يعني صار ابن 14 سنة وكان حافظ القرآن، أرسلته إلى الإمام مالك لكي يأخذ فقه مالك وهو ابن 14 سنة، لما بلغ 20 كان يجلس في مجلس مالك يحدث الموطأ ويعلم الناس في مقام مالك رحمه الله، وهو ابن 20 سنة. إمام البخاري ربته أمه وأتت به إلى الحجاز ليتعلم في بلاد الحرمين، فكتب أول كتاب له هو كتاب التاريخ للبخاري وهو ابن 14 سنة، على ضوء القمر بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إمام أحمد نشأ يتيما أيضا ربته أمه، هي دفعت به إلى أن يكون هذا النجم الساطع في سماء الإسلام، ويذكر بأنه إمام أهل السنة والجماعة. الإمام سفيان الثوري أيضا ربته أمه، وكان يعني أمه تقول يا سفيان اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، يعني تغزل الصوف وتبيع وتنفق عليه لكي يتعلم هو، وكان يقول لتلميذه النضر لو رأيتني وأنا ابن 10 سنين ثيابي قصار ثيابي يعني صغار وأكمامي قصار ونعلي كأذن الفار، وأختلف إلى الزهري وعبد الله بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار وأنا كشعلة نار، فإذا دخلت عليهم قالوا أفسحوا للشيخ الصغير. ابن 10 سنين تدفع أمه لكي يتعلم عند الإمام الزهري رحمه الله، وهو جبل من جبال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن دينار أيضا. فأيضا محمد بن الحسن تلميذ الإمام أبو حنيفة، للإمام الشافعي رحمه الله أخذ فقه أبو حنيفة من محمد بن الحسن، نشأ يتيما أيضا، وربته أمه حتى كان يتمنى الرشيد هارون الرشيد أن يجالس محمد بن الحسن، وكان يعد له أفخر الأطعمة لكي يجالس محمد بن الحسن رحمه الله. فدور كبير جدا في الإعداد هؤلاء. احنا بنضرب مثل بالأيتام علشان نقول ان الأب هنا ما شاركش، ان الأب هنا، لكن حتى مع وجود الأب، الأم هي التي يعهد لها بالتربية، خاصة التربية الأولى في سنين التنشئة، في سنين التنشئة والتعويد والمحاكاة والتقليد. فالأم بتقوم بدور كبير جدا في هذا المجال. المرأة أيضا لها دور كبير جدا في وسط أرحامها، لما تجلس في مجلس النساء مع أخواتها ومع عماتها وخالاتها وبنات عماتها وبنات خالاتها وكذا، وتجلس معهم، لها دور في هنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إن هي ما تجلس في مجالس تتحول إلى مجالس نميمة، لابد أنها تجلس في مجالس تحولها هي إلى مجالس شرعية، تحدثهم، تسألهم عن الصلاة وعن الصيام وعن الحج وعن الزكاة وعن دورهم في الإسلام، وتذكرهم بالجنة والنار وغير ذلك من أشياء، يعني لها دور في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المرأة لها دور وهي معلمة، إذا كانت معلمة للبنات فهي تستطيع أنها تبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى من خلال، حتى لو كانت بتدرس الحساب، بتدرس كيمياء، بتدرس فيزياء، بتدرس أي نوع من أنواع العلوم، تستطيع أنها تعطي جزء من وقتها لتعريف هؤلاء بالإسلام وتثبيت الإيمان، يعني في الكيمياء وفي الفيزياء وفي غيرها وفي النظريات، يعني ترجع ذلك إلى خلق الله سبحانه وتعالى وبديع خلق الله عز وجل والفوائد المترتبة على ذلك، والتي تكون لمصلحة الإنسان، وكيف سخر الله سبحانه وتعالى الدنيا لخدمة الإنسان المكرم. فأيضا في الحساب يعني تذكر لهم الآيات اللي وردت فيها الحساب، زي آيات المواريث وغيرها وذكر الأرقام وغيرها، وتنبه على هذه الآيات، كيف علم الإسلام الناس مادة مواد الحساب وجمعها وطرحها والقسمة والكسور وغيرها، ففيها الثمن وفيها الربع وفيها الثلث وفيها السدس وغير ذلك من الأشياء، بحيث يتنبه الطفل في السن الصغير إلى هذا الأمر. فأيضا تسألهم عن الصلاة وتحثهم عليها وتدعوهم، تجعل لهم جزء من الوقت تدعون فيه إلى الله سبحانه وتعالى. المرأة طبيبة وممرضة، لها دور كذلك في حالات التمريض مع النساء، والمريض بيكون في أضعف حالاته ويستمع إلى النصح، أنها تكلمه وتذكره بالله وتحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى وكذا، وعند تردد المرأة الحامل على الطبيبة، الطبيبة المرأة تتردد عليها كثيرا أثناء الحمل، فهي على الأقل ممكن يبقى في كل شهر، وبعدين بيبقى كل 15 يوم، بعدين كل أسبوع، إذن عدد مرات التردد كثيرة، تستطيع هي في فترة الحمل أن تحول هذه المرأة من امرأة عادية إلى امرأة تلتزم بالصلاة وتلتزم بشرائع الإسلام، من حديثها تجعل جزء من الحديث تكلمها عن ذلك، تعطيها رسائل بسيطة أو مطويات أو غير ذلك من الأشياء تدعوها فيها إلى الله سبحانه وتعالى. المشاركات للمرأة مشاركات كثيرة جدا، دروس أصلا كذلك الشرعية اللي ممكن تتم في المساجد أو في الجمعيات أو في غيرها أن المرأة تحاول في كل عمل تعمله أنها تكون يعني داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى من خلال العمل الاجتماعي وهي بتقدم المساعدة لازم تتفقد الأسر، تتفقد حالها من الالتزام والصلاة وغير ذلك من الأشياء، وتدعوهم برفق وبلين وبحب، وتكون شخصية محبوبة بالنسبة للناس بحيث الناس يسمعون لها ويصدقونها ويلتزمون بالكلام الذي تقوله لهم، فهذا يكون له ناتج بإذن الله عظيم جدا. والمرأة كما ذكرنا يعني لابد أن تشارك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولأن الله سبحانه وتعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال الله سبحانه وتعالى وقلنا قولا معروفا، والقول المعروف هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل قول يوافق الشرع ويرضاه ربنا سبحانه وتعالى فهو معروف، وقلنا قولا معروفا مع قول تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فهي يعني لا تكثر الخروج ولا تتبرج عند خروجها إذا لزم الأمر، لكن لابد أن يكون لها يعني دعوة، سواء كانت هذه الدعوة في بيتها، كانت الدعوة هذا في عملها، كانت الدعوة هذه في وسط الاجتماعات التي تجتمعها مع أرحامها، العيلة بتبقى مجتمعة في فرح في حزن في شيء، يكون لها هي بادرة أنها تبدأ تتكلم وتذكر الناس وتحسهم على طاعة ربنا وتذكرهم بالآخرة وغير ذلك من الأشياء. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرها أن تتكلم، وقال وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، يعني كما أنها زي ما جاء في الآية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، نفس الكلام اللي ورد في الآية دي ورد في الآية دي. العبادات الفردية اللي هي بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله في كل الأمور هي تؤديها، لكن لها عبادة جماعية لازم تؤديها، وهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون لها دور كبير في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، والمرأة تدخل في هذا مش الراجل بس، المرأة عليها أن تبلغ ما تعلمته من الدين ومن الشرع، لابد أن تبلغ هذا الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والخطاب ده كان لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيسمعوا القرآن في بيت النبوة ويسمعوا السنة في بيت النبوة، فالله سبحانه وتعالى ما قال لهمش اكتفوا انتوا ان انتوا تعلمتوا فقط من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن، لازم تبلغنا هذا الأمر إلى الناس، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة من آيات الله والسنة. فإذا لابد للمرأة أن يكون لها بلاغ وأن يكون لها دعوة لله سبحانه وتعالى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقع في قلب أم شريك الإسلام، فلما أسلمت وهي بمكة فجعلت تدخل على نساء قريش سرا فتدعوهن إلى الإسلام حتى ظهر أمرها لأهل مكة، فأخذوها وقالوا لها لولا قومك لفعلنا بك كذا وكذا، لكن سنردك إليهم. يعني المرأة أول ما وقع في قلبها الإسلام، وده حال من يحمل هم الإسلام، من يحمل هم الإسلام، مش أنت سمعت عن الإسلام وأسلمت في نفسك، لكن إيه دورك في أن الإسلام ده يقوم، إن الإسلام يبقى له شأن، إن الإسلام بنيانه يعلو، إن الإسلام يمكن له في الأرض، إن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إيه دورك في هذا؟ لا، ما ينفعش تقتصر على نفسك، لأن أنت لو حاولت تقتصر على نفسك أو حاولت المرأة تقتصر على نفسها، لا ده الفساد هيخش عليها البيت. يعني هي لو ما كانتش بتدعو الناس إلى الصلاح يبقى الفساد هينتشر، ولما الفساد هينتشر هيحصر بيوتنا وبعدين يدخلها، هتلاقي ابنك جاي بتعاطى مخدرات، هتلاقي ابنك تارك الصلاة، هتلاقي ابنك بيمشي مع أولاد مش كويسين بيفعلوا أفعال غير موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى، هتلاقي الفساد دخل البيت علينا، دخل علينا البيت. لكن احنا لما بنصدر الدعوة للناس وبنحاول إصلاح الناس، احنا بنحاول نبعد الفساد عن بيوتنا أولا، لأنه احنا كلنا بنركب في سفينة واحدة، لو غرقت تغرق بينا كلنا، تغرق بينا كلنا. عشان كده احنا مش عايزين نسمح للفساد ان هو ينتشر. فالمرأة زي ما بتدخل على جارتها وتتكلم معاها في أحاديث كثيرة جدا، لابد ان تدخل المرأة المسلمة على جارتها وتحدثها عن الإسلام وتتابعها في الصلاة، بتصلي ولا ما بتصليش، صلت الظهر ولا ما صلتوش، طب سيب اللي في ايدك وروح توضي وصلي، طب انا اعمل لك دي وصلي انت، وهكذا، بحيث ان احنا نحاول ان احنا نخلي نصلح الجو اللي حوالينا عشان نعمل سياج امان، سياج امان حوالين بيوتنا. لان بيوتنا لما انتشر حواليها الفحش وانتشر حواليها سب الدين والسب والسب والشتم واللعن والفواحش ومعاكسة البنات وخدش الحياء والتحرش وتعاطي المخدرات والمسكرات وغيرها، ويبقى ده تحت شباكنا، يبقى ده تحت شباكنا، وبعدين في دخلة البيت، وبعدين نلاقي دخل بعيالنا، دخل علينا البيت، ده نتيجة ان احنا ما فيش دعوة بنعمل. لازم احنا نحاول نصدر دعوة بحيث نقلل الشر والفساد ونبعده عن بيوتنا. فده دور كبير جدا بتقوم به المرأة، وليس دورا هامشيا، لكن هو ده دور كبير جدا تقوم به المرأة. المرأة لابد أن تعرف قدر نفسها. أول حاجة لازم المرأة تعرف قدر نفسها. المرأة مكرمة زي الرجل، زي ما ربنا كرم الرجل كرم المرأة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يبقى هنا التكريم ما جاش للرجل، تكريم جيل الرجل والمرأة لبني آدم سواء كانوا من الرجال أو من النساء. فالمرأة مكرمة، شأنها شأن الرجل، شأنها شأن الرجل، والنساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما ورد فيه التخصيص في بعض الأمور. لكن الأصل أن المرأة مثل الرجل، شقيقة الرجل في كل التكليفات الشرعية، وهي المرأة هذه مكرمة. يبقى لابد أن يكون لها ثقة في نفسها، تثق في نفسها، وإنها يعني ليست مهمشة ولا مقصاة ولا ليس لها دور، ولا إنها يعني كما في ملل أخرى ليست آدمية وليست إنسانة، يعني لكن إحنا المرأة مكرمة مثلها مثل الرجل. يبقى لابد أن تثق في نفسها وتعرف أنها لها شخصية والإسلام اعتبرها وجعل لها هذا التكريم. وأيضا المرأة هي المجتمع في الحقيقة، وهي مصدر استقراره. المرأة هي المجتمع كله وهي مصدر استقراره. منقولش المرأة نصف المجتمع ولا تلت المجتمع، المرأة هي المجتمع كله. لأن المرأة إن كانت تمثل نصف المجتمع، سكان نصف ذكور ونصف نساء، فهي التي تتعهد المجتمع كله، تتعهد المجتمع كله. فالمرأة بالنسبة لنا هي باب الجنة، يعني بالنسبة للراجل المرأة هي باب الجنة، كما أن الرجل بالنسبة للزوج هو باب الجنة، لكن المرأة بالنسبة لنا مثلا عند الأم الجنة عند قدميها، الجنة عند قدميها. بالنسبة للبنات النبي صلى الله عليه وسلم قال من له كمن كانت من كان له ثلاثة من البنات فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. قالت امرأة أو اثنين؟ قال أو اثنين. قالت امرأة أو واحدة؟ فقال أو واحدة. المرأة حجاب للرجل عن النار، حجاب لأبيها عن النار، والأم حجاب لأبنائها عن النار إذا كانوا بارين بها. الأرحام بقى العمة والخالة وبنات العمة وبنات الخالة وكذا، دول برضو أرحام حجاب عن النار، لأن الأرحام من الرحم، والله سبحانه وتعالى اشتق لها اسم من اسمه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أمر بأن توصل هذه الأرحام، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، ذمهم الله سبحانه وتعالى. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل وهو الأرحام، عابهم الله سبحانه وتعالى وتوعدهم بالعذاب. لابد أن يكون هناك صلة بالأرحام، وصلة الأرحام هذه من الأشياء التي يعني فيها سعة الرزق وطول الأجل. من أراد أن ينسأ له في عمله في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، فليصل رحمه. فشوف المرأة بالنسبة للرجل، المرأة بالنسبة للرجل هو متعلق بها لأنها باب إلى الجنة، باب إلى الجنة، سواء كانت هي أم أو كانت هي بنت أو كانت هي عمة أو خالة أو أخت، فدول أبواب إلى الجنة. أما إن كانت زوجة فهو أيضا يتعبد لله سبحانه وتعالى بالإحسان إليه، حتى اللقمة يضعها في في امرأته يكون له فيها أجر. يبقى إن يتقال يعني اللي دعوا إلى تحرير المرأة وعملوا ضجة كبيرة إن المرأة كذا والمرأة كذا، دعاة تحرير المرأة ما قالوش إن المرأة دي حقها مهضوم واحنا عايزين حقها، ان ليها حق في كذا وكذا واحنا عايزين حق. لا، ده عملوا معركة بين الرجل وبين المرأة، عملوا معركة بين الرجل وبين المرأة. طب ازاي تعيش المرأة لوحدها او ازاي هيعيش الرجل لوحده؟ ما لابد ان يكون المجتمع رجل وامرأة، لابد ان يكون رجل وامرأة. طب انت عامل لي صراع وعامل لي عركة كبيرة جدا بين المرأة وبين الرجل، فكيف يعيشون؟ المرأة سكن للمجتمع، المرأة استقرار للمجتمع. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سكن ومودة ورحمة وانت جاي تعملها صراع وحرب بين المرأة وبين الرجل. احنا نفهم انك تيجي تقول والله المرأة مش واخد حقها في الحتة دي، يبقى نديها حقها، اذا كان شرعي يبقى تاخد حقها. إنما نعمل عركة، إنما نعمل صراع بين الرجل والمرأة والمجتمع الذكوري وسيطرة الرجل على المرأة والمرأة كذا وكذا، وبعدين طب أنت عايز توصل ليه؟ توصل لإن المرأة تكون مهيمنة على الرجل، وده يبقى زي الهرم اللي واقف على راسه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، وبما أنفقوا. مين اللي بينفق؟ الرجل. يبقى ليه قوامة، وليست هذه القوامة هي استعباد للمرأة. المرأة لها ذمة مالية مستقلة، المرأة هي اللي بتختار زوجها، ولا يجوز إجبارها ولا إكراهها على أن تتزوج من ممن لا ترضاه، والعقد يقع باطلا إذا زوجوها ممن لا ترضاه. المرأة أيضا محل شورة الرجل، محل شورة الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صلح الحديبية، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، ثم يعني أمر الصحابة أن يذبحوا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم. فالصحابة يعني تأخروا، وكان تأخرهم مش عصيان للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني عندهم أمل أن ينزل قرآن يبدد الضيق اللي عندهم، لأنهم كانوا شايفين أن العهد المعاهدة دي فيها قبول للدنية، أن اللي يسلم نرجعه للكفار يعذبوه يفتنوه في دينه كذا، فشايفين أن فيها قبول للدنية، فمستنين لعله اللي يتأخروا شوية ينزل قرآن يزيل هذا الضيق من صدوره. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنه وهو غاضب من هذا الأمر، فقالت له أم سلمة رضي الله عنه: اخرج إلى الناس فاذبح هديك واحلق رأسك. فخرج النبي السلام إلى الناس فذبح هديه وحلق رأسه، فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من شدة سرعة الامتثال في الذبح والحلق. فكان هذه مشهورة من أم سلمة رضي الله عنه، النبي السلام أخذ بها، لم يقل هذه امرأة ولا يقبل كلامها ولا شيء من هذا، طالما أنها تقول حقا لابد من قبوله، لابد من العمل به لكونه حق. لما بلقيس وهي كافرة، يعني امرأة وكافرة، امرأة وكافرة، لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، صدق الله على قوله، قال وكذلك يفعلون. ما لهاش أنت امرأة أو تتكلميش، أو أنت كافرة ما تتكلميش. إذا قال أي إنسان حق، سواء كان امرأة ولا رجل ولا كافر ولا مؤمن ولا، فلما يقول حق يبقى لابد من سماعه ولابد من العمل به. فالمرأة لازم تثق في نفسها، ولازم تعرف دورها، ولازم تؤدي الدور اللي عليها، ولازم تقف في هذا الدور إنها اليد التانية اللي بتبني الأمة. إحنا ما ينفعش نبني الأمة بإيد واحدة، بإيد الرجال، لازم يبقى الإيدين مع بعض، إيد الرجل وإيد المرأة، يعني بحيث إن هو في وقت هنبني إحنا الاتنين، وفي وقت هي هتناول الراجل عشان يبني. في بعض الأشياء هي ما تقدرش فيها، مثلا ما تقدرش تقاتل مثلا، لكن ممكن تداوي الجرح، ممكن تداوي الجرح وتخرج مع الجيش عشان تداوي الجرح، لأنها ما تقدرش تقاتل. ممكن تصنع لهم الطعام مثلا للجنود، وده حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذهن معه إذا غزا، أم سليم ومعها نساء من الأنصار، فيسقين الماء ويداوين الجرحى، فيسقين الماء ويداوين الجرح. يبقى في وقت المرأة بتبني معانا، هي بتبني إيد بتبني معانا، وفي وقت هي بتناولنا عشان نبني، تناولنا عشان نبني، زي ما كان بتخرج النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب، وكانت هي تداوي الجرحى وتسقي الجرحى وتعد الطعام للجرحى، كما في حديث أم عطية عند مسلم أيضا رضي الله عنها قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم، حطوا الرحال تقعد هي على الرحال يعني المتاع بتاعهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. دور بتأديه المرأة في حرب، في قتال أيضا، فهذه مساهمة كبيرة جدا بتقدمها المرأة في هذه المشاركة. المرأة هي أول قلب خفق بالإسلام، أول قلب في الدنيا كلها خفق بالإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم جاء من غار حراء إلى خديجة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خائف مما رآه، فأول شيء استقبلته أنها يعني بيّنت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يصيبه أذى، وأدخلت عليه السرور وأذهبت عنه الخوف، فقالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، فذكرت له المحاسن التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أن الله سبحانه وتعالى لن يخزيه، وأن هذا ليس شر ولا سوء، وأن الله سبحانه وتعالى سيجعل هذا خيرا. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فحكت له ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى. ثم تمنى أن يدرك ذلك وهو حي، وأن يكون قوي بحيث ينصر النبي صلى الله عليه وسلم حين يخرج قومه. قال أو مخرجيهم، قال ما أتى نبي بمثل ما أتيت به إلا أخرجه قوم. فالشاهد إن هي اللي لما قال زملوني زملته، ولما قال دثروني دثرته، وهي يعني طمأنته بهذه الكلمات الطيبة. وأيضا هي لما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليها ذلك، كانت أول من أسلم هي رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر لها ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لها ذلك. لما جاءت هالة بنت خويلد يعني تطرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال من؟ قالت هالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كصوت خديجة، إنه كصوت خديجة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل له نوع من السرور لما سمع الصوت، قال كأنه صوت خديجة. فعائشة رضي الله عنه غارت غيرة النساء يعني، فقالت يعني وما لك في امرأة عجوز قد احمر شدقيها وقد أخذها الدهر وأبدلك الله خيرا منها؟ قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. فآمنت بي حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين منعني الناس، ورزقني الله منها الولد. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحفظ لها هذا الجميل؟ هي أول من آمنت، المرأة أول من آمنت. والله سبحانه وتعالى ضرب المثل بأسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وكيف كان الإيمان متمكن من قلبي المرأتين. فالمرأة يعني لها لابد أن تثق في نفسها، لابد أن تثق في نفسها وتعرف قدر كيانها القوي والدور الذي ينبغي أن تكون عليه المرأة في إبلاغ دين الله سبحانه وتعالى. المرأة كانت أول شهيدة في الإسلام، وهي سمية أم عمار رضي الله عنها، وذلك أن قريش اجتمعت عليها، وكانت امرأة عجوز، وكانت أمة، وكانت ضعيفة رضي الله عنها، وأخذوها ويعني صلبوها، وأخذوا يعني يعذبوها حتى ترتد عن دينها، وهي تأبى عليهم ذلك حتى رموها بحرب بين رجليها فقتلت رضي الله عنها. فكانت أول يعني شهيدة في الإسلام، أول شهيد في الإسلام امرأة، وهي سمية رضي الله عنها. المرأة أيضا شاركت في الهجرة في إلى الحبشة مرتين، وشاركت في الهجرة إلى المدينة، وشاركت أيضا في صنع الهجرة نفسها. أسماء رضي الله عنها، يعني منشوف الإسلام كله كان في مكة قد إيه. الإسلام كان في مكة هو عبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان أسماء بنت أبي بكر، وكان عامر بن فهيرة دول، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، خمسة كانوا بيمثلوا دولة الإسلام في مكة في الوقت ده. المرأة كانت خمس الإسلام ساعتها، لأن المرأة كان لها دور، وهي أن أبو بكر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وعامر بن فهيرة بيرعى الغنم حول غار النبي صلى الله عليه وسلم علشان الأقدام، أثر الأقدام يزول من أقدام الغنم، وعبد الرحمن بن أبي بكر بيجلس بالنهار في مكة يسمع قريش بتقول إيه، وينقل الأخبار دي بالليل للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار. وأسماء شقت نطاقها، النطاق ده حزام من القماش كده اللي زي اللي بربطوه العرب حوالين الإيه، يعني حوالين الوسط، العرب يعني بيربطوا حزام من القماش كده حوالين الوسط. فهي لم تجد شيء فشقت نطاقها، كانت تحمل الماء والطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، وتتحمل كل هذه المخاطر لكي تصل بهذا الماء وهذا الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كان لها دور، كان لها دور كبير جدا في الهجرة، تحملت رغم المخاطر كان يمكن أن تتعرض لها، أنها تحملت هذا، وكانت بتمثل خمس دولة الإسلام في الوقت ده. المسلمين كلهم كانوا خمسة في بيمثلوا دولة الإسلام في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعبد الرحمن ابن أبي بكر وعامر ابن فهيرة وأسماء بنت أبي بكر. فالمرأة أدت دور في كل الأدوار، في كل أول بيت هاجر إلى الله هو من بيت النبوة أيضا، كانت زينب رضي الله عنها كانت أول بيت هاجر إلى الله سبحانه وتعالى، فبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنشوف احنا أن المرأة في كل المواقف كان لها مشاركة، في كل المواقف كان للمرأة مشاركة. أيضا حتى في القتال كان في بعض الأحيان المرأة شاركت في القتال، يعني لما انكشف الناس يوم أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أم عمارة رضي الله عنها خرجت هي وزوجها وابنيها، كان معها ولدين وكان زوجها معها، فخرجوا إلى المعركة، فحدثت المعركة وحدثت الهزيمة، انكشف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يفرون بسلاحه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الدرع من أحد الفارين وأعطاه لأم عمارة، فكانت تدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتصد عنه السهام والسيوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم شقت رأسه وكسرت رباعيته، ودخل يعني حلقة المغفر في فكه صلى الله عليه وسلم وسقط في حفرة. فكانت أم عمارة بتدافع عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم هي وزوجها وأولادها، حتى أنها يعني ضربت بسيف في كتفها وظلت تدافع أيضا حتى بعد هذه الإصابة. وكانت أم عطية يعني حتى لما غسلتها وجدت أثر السيف ده، كان لسه موجود أثر السيف في كتفها رضي الله عنه، وهي كانت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي جاء رجل يهجم على النبي صلى الله عليه وسلم فضربت الفرس في رجله فسقط الفارس فانقضوا عليه وأبنائها فقتلوه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك لشجاعتها رضي الله عنها ولبذلها. صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، يعني لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم النساء وذهب يحفر الخندق وليتخندقوا، فجاء اليهود أحد اليهود يستغلها فرصة ويدخل على النساء في المدينة، فخرجت له صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربته ضربة فقتلته رضي الله عنه. وهذا يبين هذا الدور الكبير الذي كانت المرأة عليه. أيضا المرأة لم ترسل زوجها لكي يبايعها يبايع عنها، وإنما ذهبت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه بنفسها، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله. فالنساء جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسها، ويبقى دورها دور مستقل. فهذه هذه الأحاديث وهذه المواقف يعني هذه المواقف التي كانت المرأة عليها بيدل على أن المرأة شاركت الرجل في كل مواقفه، كل المواقف كانت المرأة تشاركه، حتى أن المرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب أن هو يجعل لهن درسا وموعظة، فحدد النبي صلى الله عليه وسلم لهن يوما وكان يجلس إلى النساء صلى الله عليه وسلم يحدثهن. على كل الأحوال كانت المرأة لها دور كبير جدا. فأيضا هناك أدوار قد لا يستطيع الرجل أن يؤديها، كالحديث مع النساء في بعض المسائل التي يستحي الرجل أن يكلم المرأة فيها. إنما أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: كيف تتطهر المرأة من الحيض؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي فرصة من مسك فتمسكي بها، يعني تطيبي بها. فقالت: كيف أفعل ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، تطهري بها. ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد على هذا، فأخذتها عائشة فقالت لها: تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم، يعني في المكان اللي بينزل منه الدم. في أدوار كثيرة المرأة ممكن تؤديها، وخاصة في هذه الأيام المرأة بقى لها دور في الاختيار السياسي أو الإدلاء بالصوت، وبقى صوتها مؤثر لأنه عدد كبير جدا من الناخبات، فهذا ممكن يقدم خدمة للإسلام. وأن التكاسل والتشاغل عن هذا الأمر أو الإهمال قد يؤدي إلى سيطرة أصحاب فكر مخالف للذي عليه أهل الإسلام، أو الذين لا يسعون في مصالح المسلمين، أو الذين يسعون إلى العلمنة والتطوير بعيد عن الدين وغير ذلك من الأشياء، فقد يكونون هم سبب في مجيء هؤلاء. فلها مشاركة مهمة جدا، وهي لابد أن تقوم بهذا الدور. يبقى عندنا المرأة شاركت في كل الأدوار مع الرجل، وقدمت المرأة أيضا يعني في كل الأدوار التي لعبتها المرأة عبر التاريخ كانت تقدم فيها نماذج جيدة يعني شاركت بها وأثبتت أنها شريك للرجل في بناء هذا الكيان الإسلامي عبر العصور والزمان. حتى هي إذا لم تخرج للجهاد فهي كانت تخلف الرجل، يعني كانت تخلف الرجل في بيته وهي تحافظ على عرضها وعلى ماله وعلى ولده وعلى، وده مهمة برضو ليست بصغيرة ولا بحقيرة، إنها كانت بتفعلها المرأة حتى لو لم تخرج الجهاد، فكانت تخلف الرجل في أهله وفي ماله وفي نفسها، وإذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا غاب عنها حفظته في أهله في نفسها وماله، وكذلك تحفظه في ولده، إنها تربي الولد على أحسن ما يكون. فالأحوال اللي احنا موجودين فيها أحوال مهمة وخطيرة جدا ولها ما بعدها، وإن احنا نتعرض لخطر داهم إذا سيطر علينا من لا يحمل هم الإسلام، وقد نرى أن الأمور تمشي عكس الاتجاه الذي نريده، وبالتالي لابد أن احنا نستوعب الخطر الداهم علينا من الداخل ومن الخارج. من الخارج كما ترون الغرب لا يريد خيرا لأهل الإسلام، بل يريد تدمير وتفكيك بلاد المسلمين، وفي الداخل هناك قوة تعمل لصالح هذا المخطط، وهناك قوة أخرى لا تفهم الإسلام ولا تعرفه، وده بنشوفه في الهجوم على الإسلاميين وحتى على الأزهر وغيره. وبالتالي هناك خطر داهم إن لم يكن لنا قوة تحمي مصالحنا، وهذه القوة تحمي مصالحنا وتحمي هويتنا وتحمي شريعتنا وترجم ذلك إلى قوانين تخدم البلاد والعباد. فلا بد يكون لنا مشاركة فعالة، يكون لنا مشاركة فعالة نستطيع بها أن يكون لنا تواجد قوي، وإحنا بفضل الله سبحانه وتعالى كثير، لكن إحنا عندنا نوع من الكسل والتشاغل والإهمال وعدم تحمل المسؤولية، وكذلك عندنا عدم فهم للأخطار اللي حوالينا. احنا عايزين نتكلم ان احنا الناس دول بيقولوا كذا والناس بيقولوا كذا، وبيطلعوا في البرامج يشتموا ويتعرضوا للبخاري، طب انت بتعمل ايه؟ انت ايه اللي بتقدمه في مقاومة هذا؟ ده راجل صاحب قضية فاسدة وبيدافع عنها، وشوف بيبذل لها قد ايه، وسهران بالليل وعمال يتكلم ويقول كذا وكذا وكذا، والقناة اللي بتديله اجر بتديله اجر كبير جدا عشان يقول الكلمتين الفاسدين دول، يعني ناس ان اموال كتيرة جدا بتنفق، اموال كتيرة جدا بتنفق، يبقى بينفقوا اموالهم وبينفقوا اوقاتهم وجهدهم علشان يضللوا الناس. طب انت بتعمل ايه عشان تهديهم؟ انت عمال تسب في الدولة وتسب في الحكم وتسب في كذا وتسب في كذا وكذا وكذا وبتكتفي بهذا، هذا ليس دور. لابد ان يحدث نوع من المقاومة، لابد يكون في نوع من المقاومة، ان احنا استشعرنا خطر يبقى لابد ان احنا نبقى عندنا مقاومة لهذا. يعني لو انت جيت على الأنف تحط ايدك عليه يفرش شوكه كله عشان يدافع عن نفسه، لكن احنا ايه مستسلمين وقاعدين نتشدق ونشتم وكذا وكذا وكذا. واحيانا يقولوا شفت حزب النور بقى الرقاصه اللي ترقص يبقى حزب النور السبب، واللي يقول كلمه في كذا يبقى حزب النور السبب، واللي كذا وكذا. هو مش عايز يعمل حاجه وعايز يلقي ان في اسباب خارجه عنه، ويسب الناس اللي هي بتشتغل واللي هي بتعمل اللي هو بتحاول تصلح المشاركة من أجل تقليل الشر والفساد، من أجل تكثير الخير والصلاح، ومن أجل حماية الدين، من أجل حماية الدعوة، من أجل حماية الأفراد، من أجل نشر دين الله سبحانه وتعالى. فلابد أن احنا يكون لنا دور فعال، يكون لنا هذا الدور الفعال علشان نقدر احنا نوصل لأن نمكن لدين الله سبحانه وتعالى في الأرض. ثم أنه بعد الجهد اللي احنا بذلناه لو ما حصلش نتائج يبقى احنا معثرة إلى ربنا، يبقى احنا عملنا اللي علينا، يبقى عملنا اللي علينا. لكن احنا في هذا الأمر نقول لن يضيعنا الله سبحانه وتعالى إذا بذلنا وكنا صادقين في البذل والعطاء. يعني هو بعض الناس عندهم أمال ان احنا نبقى حاجة واحدة وان الإسلاميين يتجمعوا وان وكذا وكذا وكذا، والحقيقة ان احنا مع ما نشتكي منه من عمق الجراح، لكن احنا في الحقيقة السكين التي تقطع وتحدث هذه الجراح، احنا اللي بنحدث الجراح في نفسينا. يعني لو شفنا على تويتر ولا على الفيس ولا غيره نلاقي الإسلاميين بيشتموا بعض، يعني كل واحد قاعد يجرح باللعن بالتكذيب بالعمال تهم بالعمالة بالتكفير بالكذا، ما فيش أي نوع من الحوار للوصول إلى الحقيقة للوصول إلى الحق بأدب الحوار، لكن كله سكاكين كلها بتقطع في جسد الأمة لكي تحدث هذه الجراح اللي هي التداوي منها بيبقى صعب في المستقبل، لما تكسر هذه الجراح يبقى التداوي منها صعب. وبعدين احنا بنقول طب ايه مقاييس الوحدة، ايه مقاييس الوحدة؟ بوحدة هل نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسوله ام على حساب كتاب الله وسنة رسوله؟ لابد ان نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله، ما نجتمعش على حساب اللي على حساب الكتاب والسنة. نحن نترك الكتاب والسنة عشان نجتمع، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، لما جم المبشرين والمنذرين الأنبياء الناس اتفرقت، ما الناس كلها كانت على الكفر، بعدين لما جين الأنبياء والمرسلين الناس اتفرقت بقى منهم كافر وإيه ومؤمن. لازم تحدث الفرقة، إذا كان في حق وباطل يبقى لازم تحدث الفرقة. عايزين نتجمع، نتجمع على الحق، لا يمكن الاجتماع أهل الحق وأهل الباطل أن يجتمع، لابد أن نجتمع على الحق. يبقى تعالى نعرف الحق وبعدين نجتمع على هذا الحق، لأنه لابد أن يكون الاجتماع على عقيدة الإسلام. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لازم الوحدة تكون على الكتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس نتيجة حبهم لقيادتهم، حبهم للجماعة اللي نشأوا فيها، حبهم لمشايخهم أساتذتهم علمائهم، بيحاولوا يبرروا الباطل اللي هم عليه أو الأخطاء اللي هم وقعوا فيها، لأن حبك للشيء يعمي ويصم، يعني يصيب بالعمى والصمم، يخليك لا تشوف العيوب ولا تسمع القبائح، لا تشوف العيوب ولا تسمع القبائح، لكن انت تحاول ان تعيب الاخرين وان تقبح الاخرين، لكن فيما يتعلق بمن تحب فانك لا ترى عيوبه ولا تسمع قبائحه، وبالتالي بنجد الناس تصر على الباطل ويبدأوا يسبوا في الاخرين. الإنصاف صار قليل جدا في هذا العصر، يعني العدل والإنصاف صار قليل جدا في هذا العصر، وقبول العدل والإنصاف أيضا صار قليل في هذا العصر. يعني حتى الناس لما بدأوا يتراجعوا عن مواقفهم، ولقينا مثلا ابن حمزة الزوبع يكتب مقالة يقول يعني تنحوا يرحمكم الله، أو أحمد منصور ينصحهم، أو الغنوشي يكتب مقالة يبين الأخطاء اللي حدثت أو غيره، من داخل هذه الجماعات نجد أنهم يسبوهم ويعتدوا عليهم وكذا بالكلام وبالسب وبالتجريح وبالاتهام وغير ذلك من الأمور. التبرير للخطأ مثلا، يعني الإخوان تنازلوا عن كل شيء في تونس، نازلوا عن الحكم وعن الوزارة وعن مجلس الشعب، تنازلوا عن كل شيء، وقال غنوشي صراحة إن الانتقال من الحكم إلى المعارضة أفضل من الانتقال من الحكم إلى السجن، ومع ذلك ما سمعناش إن هو الكلام ده خطأ، قالوا ده للمصلحة الأمة وحقن الدماء. طب ليه ما نحقنش دماء نحن هنا؟ ليه احنا مش عايزين نحقن الدماء؟ معنى نحقن الدماء في تونس؟ في اليمن تحالفوا مع الحوثيين الشيعة وقالوا ده عشان حقن الدماء وسلموا لهم كل حاجة وقالوا عشان حقن الدماء. وفي العراق كانوا تحالفوا مع الشيعة ومع الامريكان علشان برضو حقن الدماء، وغير ذلك في افغانستان وفي غيرها. فاذا كان هذا مبدأ يبقى ليه ما يكونش في مصر؟ ليه احنا عايزين الدماء تسفك في مصر؟ ليه عايزين نهد الدولة في مصر؟ ليه عايزين نبيدها حتى لو فيها ظلم؟ فإن وجودها مع وجود هذا الظلم أفضل من ألا توجد الدولة، لأن الظلم هنا سيكون أشنع وأكثر، وسيكون يعني الناس لن يكون هناك شيء من العيش، لا طعام ولا شراب ولا صناعة ولا إنتاج ولا تعليم ولا صحة ولا مواصلات ولا غير، كل البلد تهدم إذا حدث هدم الدولة. وبالتالي احنا زي ما نقول ان حبك للشيء يعميك ويصيبك بالصمم، فلازم الانسان بقى يبعد عن نفسه ان يكون في حبه للاشياء حب شرعي، يعني يبقى فيه يعني نوع من الفهم، واحنا حبنا للناس حتى لو وقعوا في خطأ هنحبهم، بس هناخد على ايديهم هنكلمهم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال أن ترده عن ظلمه، احنا هنحبه بس نرده عن ظلمه. فده المفترض أننا نكون عليه. أحيانا يقولون أنتوا انتقلتوا من قول إلى قول أو من وضع إلى وضع. طبعا إذا كانت فتوى واجتهاد يبقى دي متعلقة بالزمان والمكان والشخص، وأنها قد تتغير بتغير الزمان وتغير المكان وتغير الشخص نفسه. وأحيانا يكون الزمان ما تغيرش والمكان ما تغيرش والشخص ما تغيرش، وممكن يكون إحنا أخطأنا في القول الأول وننتقل إلى القول الثاني اللي هو نرى فيه الحجة والبرهان. ده مش عيب، لأن الناس يقولون الرجوع إلى الحق فضيلة، الرجوع إلى الحق فضيلة. فانتقال إنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق هو محمود فيه، بخلاف إصراره على قول لا حجة معه فيه. وترك القول الذي وضحت حجته أو الانتقال من قول إلى قول لمجرد عادة واتباع هوى فهو مذموم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيضا نريد أن نتعود على الموضوعية والحوار في حواراتنا بحيث لا يعتدي بعضنا على بعض. يعني احنا الديوك يعني تعود على الصراع والتناطح، لكن الانسان يحتاج الى الحوار، والحوار لابد ان يكون حوار بالحسنى وليس بالسب والاتهام والسخرية والاستهزاء وكذا والكذب والافتراء، وانما الحوار وقولوا للناس حسنى وجادلهم بالتي هي أحسن، كما قال الله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى وقولوا للناس حسنا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا، طغى ونقول له قول لين يقول لك أنت القاتل السفاح المجرم البلطجي اللي كذا واللي كذا وكذا وكذا وكذا، وهل هذا سيصلح منه؟ إذا احنا واجهنا إنسان وقلنا له يا قاتل يا سفاح يا مجرم يا بلطجي يا كذا، هل هو يستمع للكلام اللي احنا هنقوله له بعد كده؟ ولا هيصم أذنيه ويفتك بك إذا كان هو قادر على ذلك؟ إنما القول اللين قد يستحي هو منه، قد يرجع ويراجع نفسه وكذا، وعلى الأقل إن لم يعني يستفيد من هذه النصيحة فهو لن يوسع دائرة المنكر بإكمال قتلك. يعني الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن عالم فدل على راهب فقال هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فأكمل به 100. يبقى مين كان سبب توسيع دائرة القتل؟ الراجل الجاهل ده اللي قال له مالكش توبة، مش كده؟ انت تروح لواحد تقول له انت في النار وانت كذا وانت كذا يقول لك في النار بالنار بقى بالتسعة وتسعين زي مي، مش كده؟ 99 زي مي. انت بتقول له انت قاتل ومجرم وقتلت كذا وعملت كذا سفاح يا كذا يقول لك كانوا كامل اللي قتلناهم، تقول له 2001 يقول لك 2001، مش كده؟ هو نفس القضية. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي ليه؟ عشان احنا نحكي القصة ولا احنا نستفيد منها؟ قال لا لا لا، قال هل لي من توى؟ قال لا، فقتله فأكمل به المئة. فلما جاء في الرجل الدل على عالم قال هل لي من توى؟ قال ما يحول بينك وبين التوى، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم واترك أرض قومك فإن أرض سوء. الرجل اللي قتل مية ده كملهم مية واحد ولا راح لأرض الطاعة؟ يبقى أثمرت الدعوة. لما جات الدعوة بأنك تديله أمل، تديله تبشره بأنه ممكن يتوب إلى الله، ممكن يرجع، ممكن كذا ممكن كذا، وكلمته بالكلام اللين، يبقى له أثر في نفس هذا الإنسان. وده اللي احنا لابد ان احنا نستعمله في هذا الأمر. طبعا احنا الأمور فيما يعني يجد في أحوالنا تحتاج إلى بعض الأمور، وهي الترسيخ للمؤسسية. نحن بنعمل مؤسسة واحدة، ولابد ان احنا نرتب أحوالنا، ولابد يكون في نوع من الإدارة والتنظيم بحيث نستطيع ان احنا يكون لنا قوة، لأنه التعاضد والتآلف وتقارب الصفوف واستواءها بيؤدي إلى إحداث قوة في فريق العمل، والقوة دي بتعمل أثر، بيبقى لها أثر في الوجود. لكن الجهود الفردية ما بيبقى لهاش أثر، لا يكون لها أثر فعال، لأنها فردية ومتناثرة، في أصلها ضعيفة. أما يبقى الواحد يعني لو احنا في صخرة كبيرة عايزين ندفعها من الطريق، وكل واحد عايز يشتغل لوحده، وهي محتاجة 100 واحد يدفعوها مع بعض عشان يزقوها يدفعوها عن الطريق، فكل واحد قال لك انا مشتغلش مع فريق انا لوحدي، ويروح يزق، كلنا نزق احنا المية، بس ما نقدرش نحرك الصخرة، لان كل واحد بيجي يزق لوحده وبيجي يدفع لوحده. لكن لو حطينا ايدينا كلنا في الصخرة دي ندفعها، هنحركها عن الطريق ونشيل العائق ده اللي موجود. عشان كده العمل لابد يكون في روح الفريق، ان احنا نعمل بروح الفريق، ولابد من التعاون على البر والتقوى والترابط بين الافراد. الترابط ده منشأه الحب، لابد كل واحد فينا يكون بيحب الاخرين. الحب ده لما بينتشر بين الأفراد، خاصة بيكون تجمعهم ملة واحدة ويجمعهم منهج واحد، فده بيؤدي إلى نوع من إحداث القوة، إحسان الظن ببعضنا، التغافل عن بعض الهفوات والزلات، بحيث أن احنا نقدر نمشي في الطريق. لابد من القيام بالمهام، يعني كل واحد يكلف بمهمة لابد أن يؤديها ويؤديها خير قيام، ولابد أن يكون له مشاركة وحريص على أن يشارك حتى يكون له سهم في بناء هذه الأمة الكبيرة. لابد من الثبات والثقة في المنهج الذي نحن عليه. لابد من الثبات على هذا المنهج، ولابد من محاولة ومواجهة محاولات تحريف الناس عن المنهج، تحريف الناس عن، في مناهج صدامية، في مناهج تكفير، في مناهج تفجير، في مناهج انحلال، كلها بتحطنا في محاولة لدفعنا إلى أن احنا ندخل في طريق من هذه الطرق. لابد أن نثبت على الطريق وأن نثق في هذا المنهج، وحتى نصل إلى ما نربو إليه. لابد أن نصدق الله سبحانه وتعالى حتى يصدقنا الله سبحانه وتعالى ويمكن لنا. لابد من أن يكون صدق مع النفس، أن الإنسان ما يكونش بيخدع نفسه. لابد أن يكون هناك صدق مع الناس أيضا حتى يكون مثال للإسلام، سلوكه لازم يبقى سلوك قويم. لابد أن نصبر ونتحمل المشاق والمتاعب والابتلاءات. الناس بتسبنا وبتشتمنا وإحنا بنتحمل هذا، نتحمل هذا الأمر، لأنه ما يأتي أحد بحق إلا ويتعرض للأذى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالإسلام قالوا شاعر، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كاهن، وضعوا سل الجزور على رأسه صلى الله عليه وسلم، ضربوه حتى أدموه. أبو جهل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، عقبة بن معيط حط وضع سل الجزور على عنق على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وسجد. إذن الذي يأتي بالحق يتعرض للإذاء، يبقى لابد أن احنا نصبر ونعرف طبيعة الطريق، أن الطريق ده مش سهل، وإنه فيه أشياء كثيرة من الابتلاءات لابد أن نصبر عليها. لابد أن يكون عندنا إصرار على الوصول إلى الهدف بالوسائل المشروعة والممكنة والمتاحة. مش معنى أن احنا ممكن نفشل مرة، ممكن نفشل مرة، ممكن لا نقوى على الوصول مرة، أن احنا نتراجع. لا، ده احنا نصر على هذا ونعيد الكرة مرة واثنين وثلاثة وعشرة لغاية ما نصل إلى الهدف المنشود. لازم يبقى عندنا إصرار على الوصول للهدف، حتى لو ما وصلناش بنفسنا يبقى نعرف الطريق للأجيال اللي جاية بعدين علشان توصل هي الأجيال. لأن تحقيق النصر مش بالحتم واللزوم أن احنا نحققه إحنا، لكن ممكن يحققه أولادنا وأحفادنا من بعدين، بس إحنا نكون رسمنا الطريق ومشينا عليه ومشيناهم عليه، بحيث أن احنا لو متنا قبل الوصول للهدف يبقى أولادنا يكملوا الطريق ويبقوا عارفينه وما يبدأوش من الصفر، وإنما يكملوا الطريق للوصول إلى الهدف. لابد من تعاهد الإيمان، لأن الإيمان يبلى ويخلق، ولابد أن احنا نتعاهده، نزيد الإيمان، نكثر الطاعة، نقلل المعاصي، بحيث نصبح أهل للتوفيق والتسديد والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لابد أن نحافظ على نقاء الدعوة، لابد أن نحافظ على نقاء الدعوة، إن احنا ما نحاولش نحط وسائل غير شرعية في الدعوة بحجة إن احنا بندعو إلى الله سبحانه وتعالى. لابد أن نأخذ منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لازم نعيد النشاط العلمي من برامج العلمية، الدورات المكثفة والمجموعات العلمية وغيرها، لازم يحدث نشاط في داخل النساء. يعني المرأة يعني مش وظيفتها الطبخ والغسل وفقط، لازم يبقى لها دور في بناء الإسلام. أيضا احنا لازم يعني نتعاهد الدعاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى، والالتفاف حول العلماء، والتثبت من الأخبار. يعني مش أول ما يجي لنا خبر يقولوا ده حزب النور مش عارف عامل بتاع جايب رقاصة، يقوم احنا نشيع الخبر وازاي وكذا ونتكتب. انت تثبت الأول من الخبر، شوف الخبر صحيح ولا الخبر مش صحيح، ان هو يدس أخبار كثيرة على الدعوة وعلى الحزب. يبقى لابد ان احنا نثبت من الأخبار سواء كانت لينا ولا علينا، يعني الأمر ده احنا مأمورين بالتثبت فيه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لازم نحسب حساب العجز والقدرة، يعني مش ان احنا نطالب القيادة بانها لازم تعمل العمل ده، طب اذا كنا احنا غير قادرين عليه كيف نفعله، وانه لازم واحنا لو ما عملناش كده نبقى احنا بعنا القضية وكذا وكذا، والفهم الخاطئ. لازم نحسب العجز والقدرة، وان حالات العجز غير حالات القدرة، ونحسب المصالح والمفاسد، ونقدر الواقع، ونعرف المآل، مآلات الأمور ما تقول إليه. ولابد أن يحدث شورى في كل هذه الأمور. دي يعني بعض الأشياء السريعة اللي احنا أردنا إبلاغها، ولعله تكون في لقاءات أخرى يعني في هذا الأمر، أو ما يتعلق بالأمور القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى يكون فيه لقاءات، وبحيث نعرف الأخوات أدوارهم في المرحلة القادمة. فده كلام عام اللي احنا ذكرناه، ده كلام عام، والنزول بقى إلى التوصيف والتخصيص وغيره، أو الشرح أو بيان الإجمال، يحتاج إلى أكثر من لقاء بإذن الله تعالى، ويكون الأعداد تكون الحضرة أعداد وفيرة بحيث أنه يستفيد من هذا الأمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.